إذ نادى قال كذلك قال رب قال كذلك قال ربك هو علي قال قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي فخرج على قومه خرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم وآتينا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها قال قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي قال كذلك قال ربك هو علي هيّن فخمد فنادى من تقلى فنادى ألا تخذني قد كان ربك تحتك سريع فنا فنادى ذا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا وهدي إليك بجرع النخلة عليك ربما جديدا فنادى ذا من ألا والوزير إليك من النخلة تتساقط صدق الله.